هاد قال إشكال دبلي كان قبل في النزدي ديال العلم راه ما ما كان خرج نفيه تمشي شي مسألة تكون أما تفوت يعني حالات شي ديال هاد المسائل اللي كيقاو في مبادئ علم الأصول هي المشاكل التي تعترض الذهن ولا تريد أن تخضع للقواعد العامة المؤسسة في هذا العلم وإذا كثرت في الدول فهذا الانتهاء دابا هذا كدرتوهما هنا درتو هنا حيت ما بغاش يدخلهم تحت لا يريد أن يدخل على الفروع تحت القاعدة غادي نشوفوه ديال الدرس ديالو وذلك ظاهر في الأمر لأنه مقتضي للفعل وأما في النهي المقتضي للترتيب فبينه بقوله فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء عن المنهي عنه وفقا الشيخ الإمام والديه وذلك فعل يحصل بفعل الضد المنهي عنه هذا هو الذي ذكره وقيل هو فعل الضد المنهي عنه وقال قوم هو الانتفاء لمنهي عنه وذلك مقدور المكلف بأن لا يسع فعله الذي يوجد بمشيئته فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكن وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه في السكون فيه خرج من عهدة الله على الجميع وقيل يشترط في التكليف المكلف به في النهي مع الانتهاء قصد الترك امتثالا فيترتب العقاب إذا لم يقصد والأصح لا على كل حال في المسألة فيها خلاف كما سمعتم هذا بلغ نقرأه فقط هذه العبارة التي جاء بها هنا فقوله وذلك فعل يحصل بفعل الضد فيه أمران شوفوا دابا ندخل عندكم هنا ما فيها شيء صحيح الأول أنه وإن كان فعلا إلا أنه من الأفعال الاعتبارية التي لا تحقق لها في الخارج فيكون عدميا فكيف كلف به مع أنه غير مقدور لأن العدمية غير مقدور فإن أجيب بأنه مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد المقدور قلت فلا حاجة إلى العدول في المكلف به في النهي عما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء بل كان يمكنه التزام كونه النفي لأنه مقدور باعتبار ما يتحقق من الضد بل كان يمكنه التزام كونه النفي شوفوا ذلك لأنه مقدور باعتبار ما يتحقق من الضد فليتأمل والثاني أنه قد يخفى المراد حصوله بفعل الضد إلى آخره فإن المنهي عن شرب الخمر مثلا إذا ترك الشرب هو سيد أفعال الأكل وشرب الماء غير ذلك أجد الشرب الخمر حصل به فإنه لم يحصل هنا إلا انتفاء الشرب ولم يوجد هنا أمر وجودي مضاد للشرب حتى يتحقق وجود ضده للدين يحصل اللهم إلا أن يراد بالضد ما يشمل النقيض الذي هو النفي فليتأمل على كل حال فهذه الأجوبة الآن أي شيء قلناه منها سيعترض فيه ما سمعتم إذا هذه مسألة صحيح؟ ما هو المكلف به في النهي واش الانتفاء ولا الانتهاء ولا فعل الضد ما هو المأمور به في النهي لبعض قال الانتهاء لبعض قال الانتفاء لبعض قال فعل الضد لبعض قال لابد من كف النفس اشترطوا اخبار النفس ثم كفوها اذا بعض الاقوال قيل بان التكليف بالنهي حصل بها الانتفاء الانتهاء فعل الضد ثم اقبال النفس وكفوها بعض الشروط وخمسيا ان قلنا الانتفاء فعل عدميا ولا يمكن ان يكلفنا الله تعالى بما لا يدخل تحت الطوق لان التكليف بالموحد الانتفاء فعل عدميا وانتفاء الشيء ليس من تكليفنا انتفاء مثلا ان تكون للسماء اعمده هذا ما يمكنش نتكلف به انتفاء أمر من الأمور هذا لا يمكن التكليف به لأنه أمر عدمي والأمور العدمية لا يمكن التكليف بها، مفهوم؟ الانتهاء، انتهاء عن الشيء. الانتهاء أيضا هو نفسه الانتفاء لغة تقول، لأن الانتهاء هو انتفاء الإنسان عن الشيء. زي وش المقصود انتهاء عن الشيء؟ هو أنك ما تديروش نهائيا، ولا انتفاؤه هو المكلف به. انتفاء الشيء لا يمكن التكليف به، انتفاء الشيء لا يمكن التكليف به. حال مثلا إذا ما كانش حاجة من موجودات في الوجود وتكلف أنت بها، هذا لا غير ممكن، لأن هذا الشيء المنتفي غير الموجود لا يمكن التكليف به، هذا غير معقول وغير ممكن. مثلا في واحد بدو مركز في شي حاجه ويكلفك الله تعالى بان بانتفاء ذلك الشيء، مع انه هو الذي نفى والذي ازله والذي لم يخلقه، وتكلف انت بها، هذا غير ممكن لانه فعل عدمي ويفعل العدميه لا يمكن التكليف بها. هذه وحده. اذا كان الانتهاء، ما المقصود بالانتهاء هنا؟ اذا كان المقصود بالانتهاء هو ما تديروش بسبب من الاسباب، المساله واضحه. إلا قلنا بأنه هو الانتهاء والانتفاء وشهد فعل، هذا ماشي فعل، لأن الفعل كما ذكرنا لا بد فيه من إقبال النفس وكفها. إلا قلنا اشتنا النهي بالانتفاء والانتهاء، ذاك القاعدة اللي كتقول لا تفريط إلا بفعلين، ما غاديش يدخل لنا تحتها الانتفاء والانتهاء. إلا قلنا فعل الضد هنا كيدخل تحت القاعدة. إذا قلنا كف النفس كيدخل تحت القاعدة. إذا قلنا الانتفاء والانتهاء بالمعنى الذي سبق لا يمكن أن يدخل تحت قاعدة لا تكليف إلا بفعل، ولهذا هذه المشكلة الآن مستمرة. والذي يظهر لك الخلاف مثلا واحد السيد تكره الخمر مثلا ما عمره شربه لأنه يأباه يتقزز من رؤيته كذا، هاد السيد دابا ما عندوش يقبل النفس، ثم فعل الضد هنا ما كانش الضد، اسمه الضد ديال شرب الخمر، ما كانش الضد وجود، اللهم الا ان نسمي الضد منافي، ولا الضد بمعنى نقض بمعنى انه ما لا يمكن ان يسمعه في الوجود، هكا تكتب صفر وقتك تكتب الماء، هذا هو النقض. دابا باش فعل الضد، شنو هو فعل الضد الشرب؟ شنو هو؟ ما كاينش، لأن شرب الماء ماشي ضد شرب الخمر، ماشي ضده الوجودي، لأن الماء ماشي ضد الخمر الوجودي، ضد حياة الموت، ضد الوقوف الجلوس، هذا معروف، الوجود كان بينهما تنافي، لأن هذا ما كانش يتلقاو في الذات واحدة. ضد التحريم. شكون؟ نقصد بذلك ضد التحريم. الخمر هو حرام. أييه؟ أن يكون ضده هو حلال. يعني أن يكون ضده هو الحلال؟ جيد. اذا كل ضد فعل سيكون ضد شرب الخمر، الاكل، الجلوس، الثياب، من كل هذا حدث. اذا كانت صفه الحدث هي التي تفيد الضديه، اذا الانسان اللي يجلس، الانسان اللي يجلس، الانسان اللي يجلس، الانسان اللي كيشوف، الانسان اللي واقف، قال شعر يقولوا اتضادني شرب الخمر على هذا الحساب، اي شيء على الحلال غادي نديروه ضد هذا ما واش يقبل الناس من هذا الضد المطلق. لان هذا الضديه شنو هي الضديه؟ الضديه التي لا تجتمعان في شيء واحد، اذا ارتفع احدهما يبقى هذا كيتسمى ضد وجودي. والضد كان عنده اضرار كثيره وكان عنده ضد واحد، بحال ضد الانسان مثلا كان في امور لما فيها الا ضد واحد، بحال مثلا النوم واليقظه غير واحد، الجلوس لا، الجلوس له أضرار كثيرة، كان الانحناء، كان الركوع، كان الوقوف، كان بزاف ديال الأضرار. إذا كلفت بضد الشيء، واش أنت مكلف بجميع الأضرار ولا بواحد منها؟ يقولون مكلف بضده الوجودي الذي ضده في الوجود، هل الجلوس ضده الوقوف. إذا قلت مثلا لا تجلس، المهم دخل ضده في الوجود، كما كان. إذا كان له ضد كيف ما كان. دابا عندنا هذا اللي عندنا دابا الأمر، باش ما نخرجوش الموضوع. دبعنا هنا النهي. إذا قلنا هو الانتفاء قلنا هو الانتهاء ما عادش دخلنا تحت قاعدة لا غير إلا تكليف بين الجنس يعني مفهوم التنفوذ. إذا قلنا مفهوم هذا الشيء واضح. إذا قلنا بأنه فعل ضدي ولا كف نفسي حينئذ يدخل تحت تكليفي بالفعل. هذه قاعدة معروفة بينها وما بينات واضحة واضحة الشيء. يكون أصل ما؟ يكون تحت الأمر ولا يقال لا. إذا كان كف النفس لأنهم يقولون والترك فعل في صحيح المذهب لأن الترك دائما هو فعل الترك فعل ويجب على إشكال آخر إذا درناه كف أكون في تكليف بالفعل إذا عودتنا أكون فيها لك سيدي قلنا سيدي قلت غير لي النهي هو الأمر وحين إذن يزول النهي من قسم التكليف ويبقى غير الأمر هذا أمر آخر يريد لأن لقلنا المكلف فيه هو كف النفس وإن لقلنا فعل الضد سيصل النهي حين إذن غير موجود ويبقى الأمر وحده هو اللي كي حتى في النهي لا نجد إلا أمرا واش مفهومة هذه المسألة مفهومة إن هذا الإشكال من جهتين في النهي عن الإشكال من جهة أنه وصل يدخلنا تحت قاعدة تكليفية لبفعلين إذا فسرناه بفعل الضبي أو بكف النفس هذا ما فيه مشكلة سمع بالانتفاء والانتهاء ما غاديش يدخلنا لأن الانتفاء والانتهاء صفتان وجوديتان قائمتان بذاتهما لم يحققهما أحد وإنما وجدا في الوجود نسيتي الحاجة وما لقيتش فيها هذاك الشيء اللي نسيتي كتلقاي كتقول ما لقيتوش انت ما مكلفش بزاف شيء ما لقيتوش ما مكلفش به لانه شيء حدث في الوجود ووقع ولا يمكن ان يدخل تحت توقيت تحت توقيت التكليف. قول الاضطراب عن المنهي عنه الى غيره لا بأصله ان يدخل تحت من نفسه ولا بفعله يكون تفسير بهذا إذا تم انتهاء بأنه انتراف عن منه يعني هذا ماذا انتهاء هذا هذا درس فيه كف النفس لأن إذا ما غيره يبقى عندنا كف النفس إلى جناء إلى جناء أكسي كله تفسير لفظي بلفظي الانتهاء والانتفاء شيئان وجوديان عدميان لم يدخلهما أحد بمعنى ما نقول إحنا انتفاء الثالث مرفوع انتفى فمثلا هذا حي هذا ميت الثالث المرفوع الثالث المرفوع هو أن يكون إنسان حي وميت يجمع فهم شو الصفة ما يمكن فهم تسمى الثالث مرفوع هذا منتفي هذا لو كنت مكلف لأنه شيء عدمي ما نستفع على قبل التفريح ديال الإنسان جيد نحن لك نحن تحت نسمله في الأخرى مثل تقول نمشيو ثم قال إذن المهم هذا الشيء أدوى الإشكال لك أنا جلس الإشكالات في النهي كيف يدخل تحت لا تكليف إلا بفعلين هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية إذا دخلها تحت فعلين سيزول قسم النهي ويبقى قسمه الأمر أدوى الإشكال واضح لكم هذا المشكل بين واضح بين والكف فعل في صحيح المذهب قال ابو عبد الله المقاري دابا هذا هو اللي مزيان في هذا الكتاب ديال انس البني يعني ملي كيوصل ملي كيمشي في مدخل من مداخل الفقه من مداخل الاصول وشاف انه يرتبط بالقواعد ديال المالكيه كيجبدها كيجبدها ليستمتع أنتفع بها الطالب وليعلم أن المالكية قد طبقوا هذه القاعدة الفقهية في فروع كثيرة واعتبروها في فروع كثيرة دابا غادي نشوفوا ماذا قال المالكية واش اعتبروا الكف فعل ولا ما اعتبروش فعل هل الكف فعل ولا ماشي فعل قال أبو عبد الله المقاري قواعد ديال المقالي قاعدة اختلف المالكية في الترك هل هو فعل أو ليس بفعل والصحيح أن الكف فعل وبه كلفنا اثنين عند المحققين، وغيره ضد، فيقال هل كف كالإتيان أو لا، وهل كف كالفعل أو لا. هذا هو الكلام السؤال ديال الفقهاء المالكية في هذه المسألة. وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلي إن المكلف به في النهي الانتفاء للمنهي عنه، ثم قال وذلك مقدور، وذلك مقدور المكلف كما يقول أبو هاشم بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته. لأن أبو هاشم هذا هو اللي قال يجب أن لا يشاءه، أن لا يشاءه، فهذا هو المكلف به. ولكن تبقى إذا كلفنا بأنه أن لا يشاءه، وماذا لو شاءه؟ وماذا لو شاءه؟ أنت مثلا تأكل لحم خنزير، شئت لحم خنزير، هل يعد هذا فعل له؟ لا يعد فعل له، لأن مشيئتك الشيء لا تحسب عليك حتى تأتي بالفعل. وجدت كل لحم الخنزير شتيت بخصي بلصة، وجدت كل كتم ودي بغيت ناكل هذا اللحم يقول لك دي الخنزير بين بغيت من واحد طيب وانصرفت، المشيئة حصلت والذنب لم يقع. إذن فما ذكره أبو هاشم هنا لا يسلم، لأن الانتفاع وفسره بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته هذا ما بينه. ثم بدأ يفسر مسألته ويبين صورتها فقط. فإذا قيل لا تتحرك، فالمطلوب منه على أنه الانتهاء هو الكف عن التحرك الحاصل بفعل ضده الذي هو السكون، وعلى الثاني فعل ضده، وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه الناشي عن السكون. الشيء دابا كيبقى دابا علاقة التكليف بهذه الأفعال، كيف يمكن للإنسان أن يتصور التكليف بهذه الأمور؟ إذا كلف بفعل الضد فقراء بسرنا، إذا كلف بالانتفاء فسرنا بعدم المشيئة، هذا أمر آخر يعترض فيه من شاء ولم يفعل. على كل حال في المسألة إذا تعددت فيها الأقوال دلت دائما على أنها غامضة. ما الذي نريده نحن من هذه الأشياء؟ أن نريد أن نجد لهم حلا، قل لهم رأى لكم الحل، أفتوء المكلف بالنهي رأى القناع، لا مرادنا أن نفهم صورة المسألة وكيف طرحت وأين وجه الإشكال ومتى وقع الإشكال وصورة المسألة على حقيقتها وكيف بحثها. هذا هو مرادنا، أليس كذلك؟ هذا هو المراد، ماشي مراد نحن نقول لهم الحل، لأن لو كان الحل كنا نقاوه، وكان كاين حل وكان نقدروا نلقاوه، ولكن لما تعثروا دل ذلك على أن المسألة فيها ما فيها. إذن أنا غادي ربما نشوف لهم شي حل. ما هو المكلف به في النهي؟ عرفتي بلا ما نضيع الوقت هذا الشيء. نقول أن الإلزام دليل على أن مسافة المطلوب الإنسان كان مباحث الإنسان مسألة دليل على أن مسافة المطلوب الإنسان عارف الانتهاء والانتهاء ما كانش بإمكان جميع المنى له ارتباط في مباحثه، ماشي انه مبني عليه. اللي مبني عليه هو هذه القاعده اللي قلنا سبب الخلاف لا تكليف الا بفعله، ولي هذه المشكله. ومن اللي بغوا يعدلوا الجزئيات عدلوا الجزئيات القول اقول لا تكليف الا بفعله الاطلاق كذا كذا، من الوصول هنا ما بغاش بحثهم في هذه المساله يدور حول الجزئيات. كيف بحثهم في هذه المسألة؟ وما وجه هذا؟ أنه إذا قلنا المذهب يا أبو سنت لا يكون مقدورا للمسلم. دابا أنا قلت لك هذه القاعدة اللي قلتي تتعلق ببحث هذه المسألة، ماشي أنها بنيت عليها. كتجبدها ملي كتقول الانتفاء كيقول لك من سياسي التكليف الانسان هنا كيجبدها لك وكتقطبي الكلام ديال ابو عزيز واللي كيقول بالانتهاء ماشي انها مبنيه مثلا مبنيه معالي مبنيه على هذا اللي قلنا التي تتعلق بها من جهه البحث ان المكلف في النهي بالانتفاء في كل لغه نخليه لان ما عندي حد قال اللقاني لا تقدروا إلى مرقليها أبو هاشم المحل الصبي وسميتو أنه الحرمين والأرتير الهزاتي والفراك والكشي ولو كي يقلب في خرجوا بروتهم هذا علمهم إلى نبغنا هم يخرجوا من الجواب فهم ليه عندك شي فقر فهم وقال إحنا هم الأئمة كيف كل ما تكيجيهم حنا كل ما تكيجيهم ها قلت لك لعقفها بجو يفكها بسنو هذا إحنا قلنا لك على قلنا لهم يبنوا القواعد هم اللي يبنوا القواعد ما بغاش تمشي لهم القاعدة ديالهم بروتهم ما في دي ما بقى ما احنا ما دخلنا في ذاك الفن ماشي من آلية انا عارف القراو ما اللي بغا يدخل في المعركة يدخل فيها فهي تفضلت قيادته مذكورة تفضلت هاي المشاكل بغيت ندير مشكلة أخرى نجدوها ليك هاي قدام حلها ما تحلش ما عادش تحل لي عادش تحلها ولا عادش تحلها بظروف من التأويل ومن ومن المجاز ومن التلفيق ومن كذا لأن دابا هما ضربوا داروا التقسيم عرفت دابا هاد المسألة كان يشتغل فيها مدة طويلة ويبحثها مدة طويلة ويكتب العلماء في مسالك الأرض والمغاربات يقولون تشكيلات مسألة النهي كيفاش ندخلوها تحت قاعدة الأمر وكتبوا هنا وكتبوا لهيه وداروا مناظرات وناقشوا فيها وقعت فيها مشاكل كثيرة وليست وكل مسألة من هذه المسألة غادي قدامك دابا مازال المبني في الاصول اعلان بان تحتها بحوث لا يكاد المرء يحصرها من المناظرات والمناقشات والمباحث والرسائل وكذا وكذا ولكن سبحان الله العظيم كيبقى لك شيء هو المشكل انتفاء الانتهاء الكف على الدين ما لقاوش وجه نهار المسلم غادي نلقى الخميس يزيدو لهذا يقول حلوا ما أشكل على ما تقدم من الأصولين تكتب اسمه حلوا ما أشكل على ما تقدم من الأصولين اكتب وأخذ كف هذا الشيء حتى يجي بالغرض أسبق الناس نحطوا فيه وسميته من القوال والقوال في هذا الشيء غادي يمكن حتى من موضوع حتى شيء حل ما بغيت فيه هو هذا والله يعلمنا لما نجاوب حتى المشكلة كما هي وان شاء الله فكروا فيها الا بان لكم في الحدث الاولين بما انكم ثلاثه تخرجون للتفكير وانتم التامل في هذا الايام ربما يكون في واحد يلقى الحل كيف ندخل النهي تحت قاعده لا تكلف فائده بشيء اقول لك بعدا اصلا انت هذه القاعده اللي تحت هنا غير صحيحه وشي غير ديال اللي جاتي حتى الا بغيتي تخرج هذه النهي تحت القاعده خرجها انت قول بان هذه القاعده اصلا غير مؤسسه غير ثابته قد يكلف الله تعالى بالشيء كذا وكذا انت درت في توجيه وصافي وجيب وجيه في كتب الاصول وسميه ما استدركته على علماء الاصول اتبعوه لك هذا كان نجو حتى نروح في لبنان ونديروا له الاشهار بان فلانا في كذا وكذا قد استدرك على الاصوليين كثيرا من المزايد التي عززوا عن حلها وهذا هو المقصود منكم لكن هو المقصود تضطروا فقط بكشي اللي تهموه وتهدموه وتخرجوا لنا حلول جديدة وتجدوا لنا شيء فوائد جديدة قدروا؟ احنا ننتظر ولكن عاد نمشوا مع الملكية الملكية رجلوا ارتفوا فعلوا ارتفوا فعلوا هنا قال اللقاني لا ينحصر تحقق الانتفاء في استمرار العزم إذ يمكن تحققه بتجدد العزم كما إذا يعني التحرك من هو ملتبس به فبالسكون يخرج من أرجة النهي على جميع الأحوال بدل هذه المسألة غادي نرجعوا لها باقي ما فكنا منها دابا يلاه تبحث من ناحية المبادئ هذا درسناها من جهة المبدأ من جهة التوسع والمسائل وكذا راه مازال باب النهي هذا غادي يجي عندنا باب النهي في مباحث الأقوال هاد ديك الساعه غادي نشوفوا كتب اخرى واش عندي ارسل لي شي زياده في هذا الامر هذا وعندكم الحواشي وقيل عندكم الحاشيه ديال الشغل ديال الانصاري يا كذا ها اختر هكا المساله هذه شنو هو المكلف به في الاتمام فهم وحاشية ديال ابن ابي شريف التي خصها ولم تردها. اذا ننتقل الان الى الفروع الفقهيه لان هذه المساله معنويه. القضية التي ذكر المصنف هي من الامور التي بنيت عليها مسائل الفقهيه. قال له فروع ذكرت في المنهج وتردها من بعد درب يزيد. أقول هذا السيدي قال ذكرت في المنهج المسائل الموجوده في الشيخ خليل الأمثلة المذكورة في الشيخ خليل وأخذها صاحب المنهج ونظمها. وقوله ذكرت في المنهج أي نظمها صاحب المنهج لا أن صاحب المنهج هو الذي ذكرها أو جمعها أو فقها فيها أو أوضعها في قلب هي مذكورة في الكتب الفقهية قبل صاحب المنهج ونظمها صاحب المنهج. ولهذا تقول له فروع النظمات في المنهج. الضمير في له الخلاف من بني عليه فروع ذكر المسلمين ثم استعانة الثلاثة وهي تضمين البيت فأكثر. هذه الأدلة اللي غادي تسببها هي كلها موجودة في أين؟ هذه البيت الموجودة في المنهج هذه البيت المنهج. قال من شربنا وخيط زكاة فضيمة وعم جرتني شهادة وما شهادة وهل وما أطرنا ودوره كذا مفرطون في العدل في الإفادة لما خذا وخلتي ردت بعيد وعدم وعزيم وليها وشبهها من معلم. هذه الفروع التي ذكرها من شرب من شربين وخيط من شربين بيان للنفع كامل المستكشف به يقول وهو وهل كمان فعل تارك كمان له بنفع قدرة لكن كمان أي استطار ذلك النفع لكن كمان استطار ذلك النفع. فالشرب إشارة إلى من عنده فضل طعام أو شراب فلم يعطيه مضطرا أي فلم يعطيه إنسانا مضطرا بس يكون حال من ضمير الفاعل فلم يعطيه إنسانا مضطرا وهو ليس حالا وإنما مفعول ثاني للأعطاء. فلم يعطيه إنسانا مضطرا حتى مات يضمن ديته على الأول دون الثاني. وهذا يدل على أن من عنده القدرة على المنفعة ولم ينفع فترتب على ترك نفعه مضرة في البدن أو في العقل بأنه سيحاسب على ذلك في الدنيا والدين في الدنيا والآخرة. وخيط إشارة إلى من به جائفة والجائفة هذه هي السجة التي وصلت إلى الجوف ثم الجائفة لأن لكل شجة في الفقه اسم لها إن مات المامومات كأن المامومات الزائفات لكل شجة اسمها في الفقه كل واحدة عندها اسم يجلها كان لك لحية الجلد كان لك لها رصة العظم كان لك لدرب حصوصة الجوف كان لك لحصوصة الدماغ ولكل واحدة فقهها وأحكامها التي تترتب عليها عن فيه جائفة. وإنما ذكر الزائفة هنا لأنها خطيرة وهذه وصلت إلى الجوف ضربة وصلت الجوف فطلب من شخص ما يخيط به ما يخيط به جوفه ما يخيط به السجة فمنعه حتى مات أي منع الخيط حتى مات هل عليه ديته أو لا؟ نعم عليه ديته بناء على أن الكفة فعلا. وزكاة إشارة إلى من مر بالسيد هذه لما كتبت إلى من مر بالسيد لم تنفذ مقاتله وأمكنه تزكيته فلم يفعل حتى مات هل يضمنه أو لا؟ لأنه إذا أنفذت مقاتله وقتل بذلك فهو حلال كما ذكر في باب الصيد في باب الزكاة. إذا ضربه الصائد بضربة وأنفذت مقاتله فإنه إذا مات يوكل لأنه بمثابة الذبح. وأما إذا ضربه ولم ينفذ مقاتله ومات ولكن ليس بالضربة لأنه لم ينفذ مقاتله فإن هذا لا يقال. ولذلك إذا مر عليه وهو في تلك الحالة التي لم ينفذ فيها مقاتله هل إذا مر ولم يزكيه يضمنه؟ قال نعم يضمنه. هذه لما بينه شوية هذه لما بينه هذه لما بينه لأن هذه ما كتبانش تمشي في الانتقال في الخلاء والقيت الصيد في يضرب برجلين في يضرب في الصيد ولكن مات إما مات بسبب النمل ولا مات بسبب التي تقتل الجريح المجروح الجريح فمات على إنه كتب مات غادي نضمنه علاش غادي نضمنه أنا لا سبب الارتفاق بالناس هذا نضمنه في باب زرع الضرر على المسلمين هذا ما في شك أنا كتضمنه لأن حسب نفوس وحسب لأن حسب نفوس بحال هذا مثلا هذا أمر لا نقاش بأنه من مقاصد الشريعة وبأنه يجب أن يلتزم ولكن مشينا غير في الخلا كندور والقطوع تضربوا شي واحد يدوز على مسك يقول اجي اجي في هنا ايه قلت هذا السيد اجي تخلص لك علاش ما علاقتي بهذا السيد لا سيدي كيه من القتيل هل يجيب هذا قال لانك كففت النفس عن المصلحه وكفك النفس عن هذه المصلحه فيها الضمان هذا عجيب انما كان هذا ظاهرا وسائغا ان لو كففت النفس على شيء أحفظ به نفس الإنساني أو عرض الإنساني أو شيئا من ذلك ولكن أستاذ يقول لك هذا مال الإنسان لماذا لم تحفظه فكأنك وجدت مالا ضائعا فلو تحفظه شيئا غادي يقول لك إذا هذا كان يقول لك حفظ المال على هذا الحسن ها أو هذا مشكل أود بالحسن للقتل هم ما نزلوا حق تخدمها وصلنا بس ما تظلم ولا فرضنا أنك أسميت يقول لك أنا قاعد أشترك سجل أنا كنت تواجه نخليه كنت ديته الله يودي أرناب زرزة ما غاديش يمكن الناس اليوم يسيروا لك على شو ما يقولوك لك شي لك ثانيا له أريد أعطيك مئة عدد وكذلك الآيسة وكذلك الآيسة يخاف موتها هي الواقعة في مكان تتهلك فيه إذن الميؤوس منها لا غادي نقول احنا الميؤوس منها وكثرة الميؤوس منها يخاف موتها اللفظ ما بين الميؤوس منها يعني أن حيوانا وقع في مكان سيهلك فيه غيموت وعندك قدرة على ذبحه أو على إنقاذه لأنه إن لم يكن عندك قدرة على إنقاذه وعندك قدرة على ذبحه فاذبحه مثلا السبلطة إلى ما قتها غادي تموت إلى ما ذبحتها غادي تهلك فكرتي ما تقدرش تحيدها ولكن تقدر تذبحها فقلت إذا أذبحها بسم الله الله أكبر فذبحتها قطع الحقن والوجزين فهذا يعتبر منك عملا مقبولا لأنك أنقذت المال من الضياع أنقذت المال من الضياع لم تستطيع أن تنقذها ولكن تستطيع أن تذبحها فذبحك إياها مثل إنقاذها من جهة المصلحة قال وفضلما إشارة إلى من عنده فضل ماء ولزاره زرع يخاف عليه فلم يمكنه منه حتى هلك هل يضمن أو لا وكذلك الخلاف أجشي كل ذا الناس الخسك يعتبره هذا الترك ذا بالنسبة للناس ما عرفوش بأن المذهب المالكي قد تشدد في هذه المسألة ربما يكون بعض المذاهب كذلك ولكن ما طعن عليه أن قد ترك خطيرة في المذهب المالكي أن أي ترك مع القدرة يحسب عليك ضرره كل ترك مع القدرة إذا ترتب عليه ضرر يحسب عليه كل ترك كيفما كان إذا ترتب ضرر عليه مع قدرتك عليه فإنه يحسب عليه وشوف دابا هادشي وقع دابا الناس عندهم فلوس وعندهم دابا فلوس باش ينقذوا الناس من الضياع وكذا وهزوا الملايير وتجروا بهم دابا الفيلات وتجروا بهم القصور وتبنيو بهم الفيلات غادي يقولوا قدام الله تعالى تتحسبوا هما بأن المال راه فيه غير الزكاة وفيه سميتو ما عرفوش بأن هاد الصورة هذه ديال الترك راه تستغل المال كله راه كتدي المال كله ما عرفوش بأن المال راه فهاد الشيء ديال الترك هو اللي كياخذوا أكثر في المجتمع الإسلامي هو الذي يمتصه لأنك تشوف حال من برد بغي تخرج الفساد بسبب الفقر تكون هو المسؤول حال من واحد غي يسرق بسبب الفقر تكون هو المسؤول حال من واحد بغي يقتل من أجل الفقر تكون هو المسؤول أرى لا بد أن عليك شيئا من إثم هذا الشيء غادي يدير هذا الذي خرج لفقره فقتل وهذه التي خرجت لفقرها فزنات وهذه الذي خرج لفقره فظلم هذا كلهم راه سيوقع لك لفعل لك يجروه لأنك جلست عليهم الهدف لأن حفظ العرض مقدم على حفظ المال أنت غتشوف المال غادي تضمنه فما بالك بالعرض ها شو دابا كيكون عنده تبارك الله المرايا حطهم سميتو ما دار لا ضرر للأيتم ولا ضرر لحفظ الأعراض ولا ساهم في أي شيء مما يجب عليه والفلوس خضاهم حتى وقعت في كارثة والصمت الكبرى أشخاص يقول هذا قدام الله أشخاص يقول هذا قدام الله والترك فعل في صحيح المذهب أشخاص يقول هذا ها وجاب هذا الشيء بلي عنده الفلوس والمساعد شيء طلبة بس يقرأ بس يهز الأمانة الترك فعل في صحيح المذهب ها هذا هو الأصح كامل هذا أنه يعني ما كل واحد تحس غير بالألم ديالو هذا الطلاب اللي ما عاونوش هاد الطلاب يقراو ويشريو لهم الموبيليتات ديالهم ويشريو لهم الحوايج ديالهم كاع ها مزيان خاصهم والو ولتاج الإشباع ثلاث طلاب يتهلا فيهم 10 ماشي بزاف 10 ولا ما بغاو شي عشرة خطير المال من ترك ما وجب عليه حتى وقع شيء من الضرر فهو مسؤول عنه ولهذا قال هنا أيضا وكذلك الخلاف في من عنده عمود أو عمد عنده العمود سواء كانت من خشبين أو من حديد أو غيرها فطلبها صاحب شذار خاف سقوطه فلم يفعله أي فلم يعطيه العمود حتى سقط فهذا عليه كما قالوا القيمة فعليه كل ما يقع بذلك الجدار فهو وفي من سقط وفي من أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق عنده عقد ديال البيع ولا عقد من العقود وأمسكه ولم يرد إظهاره فأخفاه حتى ضاع صاحب الحق في حقه مثل المحكمة قبل جيب الكرز لكاف ما عنده فأخفاه إنسان حتى ضاع حق صاحب الحق فإنه سيحاسب عليه وعليه الجنة وهذا معنى قوله رسم شهادة قال منظور ورسم شهادة بالإضافة ويصح تنوين رسم ويكون شهادة إشارة من جحد شهادة هل يغرم إذا ضاع الحق كذلك من أخفى الشهادة حتى ضاع الحق فهو مثلهم أيضا في الإثم وفي ما يترتب على ذلك من أحكام شو هذا مجلس شهادة طلبوا مننا الشهادة في المحكمة وأخفى الشهادة وحرم على أهل الحق حتى ضاع الحق فمن فعل ذلك فعليه الوزر والإثم وهكذا سائر المسائل التي سيذكرها المصنف قبل أن ينتقل إلى مشكلة أخرى وهي قضية التكليف متى تتعلق بمثل وهي أزل من المشاكل التي اعترضت وفيها بحوث طويلة وفيها مشاكل مختلفة.